بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين, ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الشارح رحمه الله تعالى متصل في شرح حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء, وهو أن تمييز العبادات من العادات وتمييز العبادات بعضها من بعض, فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية, وتارة لعدم القدرة على الأكل, وتارة تركا للشهوات لله عز وجل, فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام, منها فرض ومنها نفل. مقصود الشارح رحمه الله تعالى أن النية لا بد منها في تمييز العبادات وفيما يقصد به العبادة لله عز وجل, فيميز بين العبادة وبين العادة. فقد تكون صورة الفعل واحدة, ولكن يختلف الفعل بحسب النية. فمن ترك الأكل والشرب حمية أو تركه لعدم القدرة عليه فإنه ليس بصائم. وإذا ترك الأكل والشرب والمفطرات تقربا إلى الله عز وجل كان ذلك من أفضل الأعمال عند الله. ولذلك يقول الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والمصنف هنا الشارح رحمه الله تعالى ذكر النية التي يذكرها الفقهاء في مصطلحاتهم, وتقدم لنا أن النية أيضا التي في الحديث أيضا كذلك يراد بها أيضا يراد بها تمييز العمل, تمييز العمل الذي يراد به وجه الله, تمييز المقصود بالعمل, إرادة الإرادة من العمل, القصد من العمل. هل يراد به الرب تبارك وتعالى وحده فذلك هو النية التي يبارك الله عز وجل للعامل بهذه النية, أو أن العمل يراد به الرب عز وجل ويراد به غيره فذلك شرك في النية, أو أن العمل يراد به غير الله عز وجل. فهذه ثلاثة أحوال. كذلك في المقصود وفي المراد بالعمل, وهذه الثلاثة لا يثيب الله عز وجل على شيء منها إلا ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى. فإذا أريد بالعمل وجه الله فذلك هو الإخلاص, وإذا أريد به الرب عز وجل غيره فذلك هو الشرك في الإرادة والشرك في النية, وإذا أريد به غير الله عز وجل فذلك هو ما أريد به الدنيا, وقد يعاقب على هذا العمل الذي أراد به غير الله تبارك وتعالى. وتقدم لنا ذلك, وهذا أمر مهم, وهذا من أعظم ما يجب على المسلم أن يعتني به, أن يعتني بأن يريد بعمله الرب تبارك وتعالى، والعمل يكون بذلك مباركا ويكون بهذا مثابا عليه صاحبه إذا ضم إليه الموافقة للسنة، فلا بد مع هذا أن يوافق السنة. ومعنى موافقة السنة أن يكون الفعل والعبادة على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، قال أهل العلم هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات ميزان لكل عمل باطن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا ميزان للأعمال الظاهرة. فلا بد أن تكون الأعمال الظاهرة والباطنة على إخلاص وعلى اتباع سنة. ويقول النبي في هذا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث عظيم الشأن، وهو أصل من أصول الإسلام كما تقدم فيما نقله الشارح عن أهل العلم. قال والفرض يتنوع أنواعا. قال فإن الصلوات المفروضات خمس صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية، وهو ما يقصده بصيامه أو ما يقصده بعمله. قال وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا. والفرض زكاة، والفرض منه زكاة ومنه كفارة، ولا يتميز ذلك إلا بالنية، فيدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم من لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات، الفجر والمغرب ورباعية واحدة. قال وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينه أيضا، بل تجزئ بنية الصيام مطلقا، لأن وقته غير قابل لصيام آخر. هذه مسائل وتفريعات ذكرها أهل العلم بناء على ما أصلوه من الأدلة، والراجح في هذا أن الواجب على المسلم أن يبيت النية لصيام كل يوم، وأن يبيت النية في أول رمضان من الليل، يعني بمعنى أنه يعزم وينوي بأن يصوم كل يوم، وتكون النية من الليل، ويكفي في أي وقت من الليل. ولو نوى من الليل أو كان قد استعد بما يدل على نيته فذلك يكفيه، مثل أن يقوم ليتسحر، ومثل أن يستعد، ومثل أن يوصي مثلا أهله بالصيام غدا مثلا، وهذا يدل على أنه قد بيت النية وأن لديه الأمارات والدلائل على النية. إذن لابد من تبييت النية للصوم، أن يبيتها بمعنى أنه ينوي من الليل أن يصوم اليوم الذي يلي الليل، وأن ينوي صيام رمضان في أول ليلة منه، لكنه قد يغفل في الأيام الليالي الأخرى. فمثل هذا على كل حال معفو عنه في أنه إذا غفل وكانت لديه أمارات النية ودلائلها فإنه معفو عن ذلك لغفلته في بعض الليالي، ولكن إذا استحضر فإنه يجب عليه أن يعمل بالنية ويزكو العمل كلما كانت النية أعظم إخلاصا لله عز وجل. قال: وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه. هذا على كل حال هذا القول هذا القول الراجح أنه أن الصحيح وأن الراجح هو في ما يقابله من تبييت النية. قال: فهو كرد الودائع، وحكي عن الأوزاع أن الزكاة كذلك، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج، وكذلك قال أبو حنيفة: لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزاءه عن زكاته. الصحيح أنه لا بد في الزكاة من النية لأنها عبادة قرنت بالصلاة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: هذه عن نفسك، ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في حنف أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره. إذا كان حج وعقد النية للحج ولو كان عقده للنية تطوعا نوى الحج تطوعا وهو أهل الحج بأن كان بالغا عاقلا فإنه بذلك ولو كان نوى النفل بحجه فإنه يقع هذا الحج عن فريضة الإسلام، ولأن الحج لا ينفسخ متى كانت النية وعقد الحج ونوى ولبى، فإن الحج لا ينفسخ ولا يبطل إلا إذا أتى المحرم بأحد المبطلات للحج، وذلك يبدأ ولا يصح أيضا ولا يجوز له ولا يتأتى منه أن يرفض الحج إذا دخل فيه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فالحج لا بد من إتمامه فرضا كان أو نفلا، فإذا نوى بذلك نفلا وهو لم يحج عن حجة الإسلام فإنه يقع ذلك منه فرضا. هذا على تقدير، على فرض أن بعض الناس يقع منه ذلك، وإلا فإن من لم يحج حجة الإسلام فإنه لا بد أن ينوي بذلك الحج حجة الإسلام. قال: ولا يشترط للحج تعيين النية، فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها، يعني يصير حجه عن النذر أو حجه عن النفل وهو لم يحج حجة الإسلام، ينقلب هذا الحج ينقلب في حقه حجا للإسلام، يعني ينقلب في حقه الحج الذي وجب عليه بالإسلام وهو أن يحج في العمر مرة واحدة، لأن الحج إذا عقد لا ينفسخ، وهو بهذا قد نوى الحج وعقده، فالحج لا يبطل، ولكنه هنا يتحول ويقع عن حجة الإسلام. قال وكذا لو وقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض، وقد أمرهم أن يجعلوه طواف عمرة وهو فرض. وقد أخذ بذلك الإمام أحمد في فسخ الحج وعمل به. هذا أيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من كان قارنا من أصحابه الذين حجوا معه ولم يكن ساق الهدي، وفي من حج حجا مفردا ولم يكن ساق الهدي، فإنه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوا ذلك الحج عمرة، بمعنى أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج. فأمر القارن وأمر المفرد أن يجعل حجه عمرة، فهذا لا يضر في النية، فالنية في هذا لا تأثير لها، ولأنه انتقل من حسن إلى أحسن ومن فاضل إلى أفضل، فإن التمتع بالحج التمتع بالعمرة إلى الحج فإن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من القران وأفضل من الحج من الإفراد. قال ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل، فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده، فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إياك أردت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق لك ما نويت، وقال للآخذ لك ما أخذت. خرجه البخاري. هذا هنا لا تأثير للنية في ذلك، لأن الصدقة هنا قد وقعت موقعها، فوقعت في يد قريب محتاج، والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة. قال وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه، فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن تكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر فالمحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر، ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. والصورة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في جواز الصدقة على القريب الابن، هذه الصدقة هي صدقة التطوع، وأما صدقة الزكاة، الزكاة فلا تجزئ على الأصل ولا تجزئ على الفرع، لا تجزئ في أبويه ولا في أبويه الأجداده وأمهاته وإن علون، ولا تجزئ كذلك في فرعه أولاده وأولاد أولاده، وإنما الصدقة التي هي نفل فهذه فيها أجر وفيها صلة للقريب، سواء كان قريبا قربا كثيرا أو كان يعني من الأقرباء الأبعدين، فهذه صدقة وصلة. والقرابة يتفاوتون في القرب في القرب وفي البعد في الرحم. قال وأما الطهارة فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر الشروط شروط الصلاة ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا قول جمهور العلماء، ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. هذا هو الصحيح، أن الطهارة من الحدث الأكبر وأن الطهارة من الحدث الأصغر يفتقر إلى نية، لا بد من النية فيه، ولا يجزئ ذلك، يعني لا يرتفع الحدث إلا بنية. فإذا توضأ مثلا بدون نية وكان يريد التبرد مثلا فإنه لا يجزئه ذلك، وكذلك إذا غفل عن النية وإنما توضأ كالعادة من دون استشعار ولا نية لهذه الطهارة التي يصلي بالوضوء لها، فإن الطهارة هذه بدون نية لا تجزئه، وكذلك رفع الحدث. فلو أنغمس في نهر أو مثلا في غدير وهو لا ينوي رفع الحدث فإنه لا يجزئه، إنما الأعمال بالنيات. والقول الذي يقول لا تشترط النية للطهارة قول مردود بالأدلة الصريحة. قال: وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب. ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة والوسخ أجزأه في المنصوص عن الشافعي إذا جاء ذلك تبعا، إذا جاء ذلك تبعا. وأما إذا لم يرد من أصل العمل النية فإنه لا يجزئ. قال: وهو قول أكثر أصحاب أحمد، لأن هذا القصد ليس محرم ولا مكروه، ولهذا لو قصد في مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك، لأن هذا أيضا الوضوء لقصد التعليم فيه زيادة أجر، فهو طاعة، فهو طاعة، لأن التعليم فيه إحسان، وفيه عمل، وفيه أمر بالخير، وفيه تعليم، فهذا طاعة على طاعة. فإذا مثلا توضأ للصلاة وقصد بذلك أن يعلم الجاهل مع وضوئه فإن هذا الوضوء عبادة لله تبارك وتعالى، وأيضا فيه طاعة، وهو أنه علم الجاهل. قال: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الأيمان، فلغو اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقوله لا والله وبلا والله في أثناء الكلام. قال تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا أيضا من الأمور التي تدخل، ومن المسائل التي تدخل في مسألة النية، إنما الأعمال بالنيات، وهو لغو اليمين. لغو اليمين هو أن يحلف وأن يجري الحلف على لسانه من دون قصد، بل هو تعود على ذلك، وينبغي للإنسان أن يحذر من هذا، أن لا يكثر من لا والله بلا والله إي والله في كل كلامه، لأن الإقلال من ذلك أو اجتناب ذلك من تعظيم الله وتعظيم اسم الله تبارك وتعالى. لكن لو حصل له ذلك وكان الكلام جاريا على لسانه بدون قصد، يعني بدون عزم وإرادة لعقد اليمين والحلف، فإنه لا يؤاخذ بذلك. للآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم بما عزمت عليه قلوبكم وبما عقدت عليه قلوبكم اليمين. وأما إذا جرى على اللسان من دون قصد وجرى في حال غفلة له واعتاد ذلك فإنه لا تنعقد اليمين، لكن في هذا الذم لمن أكثر الحلف بالله عز وجل من غير حاجة، فإن قلة الحلف أو إن الاحتراز من الحلف هذا من تعظيم اسم الله عز وجل ومن توقير اسم الله ومن الخوف من الله عز وجل. قال: وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله. يعني الحلف بالطلاق مثلا يقول عليه الطلاق أو عليه العتاق، هذا حلف بالطلاق وهو أيضا منهي عنه، فإن الحلف بالله تبارك وتعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الفقهاء يذكرون هذا لأن ذلك إذا وقع له حكم، لكن قبل أن يقع فإنه لا يجوز للمسلم أن يحلف بالطلاق، أن مثلا يأتي الشيء فيقول عليه الطلاق، يفعل يريد شيئا عليه الطلاق، فيعني هذا من الحلف بالطلاق. فإذا نوى بذلك، إذا نوى بهذا الحلف نية تخالف ما حلف عليه فهو في هذا يدين بينه وبين الله، يعني يكون الأمر والحكم لله عز وجل المطلع، لله عز وجل المطلع على نية الحالف. والأيمان أيضا، الأيمان إذا نوى بيمينه التي حلفها بالله عز وجل فإن النية في هذا على ما نواه الحالف، إلا أن يكون ظالما، إذا كان ظالما فإن النية على ما صدقه به الخصم، النية تكون إذا كان ظالما وهو حالف ظلما فإن النية في هنا تعتبر نية المحلوف له. فإذا حلف يريد ظلم أحد وأخذ ماله ويريد مثلا أن يسلم وأن لا يلزم بالحق الذي وجب عليه فيتخلص أمام القضاء بالحلف وينوي أمرا آخر وظاهره أنه بذلك يتخلص، فالنية هنا العبرة فيها بنية الخصم الذي هو مظلوم. قالها: وهل يقبل عنه ظاهر في ظاهر الحكم؟ فيه قولان للعلماء الشوران وهما روايتان عن أحمد، وقد روي عن عمر أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني. قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة. فقالت: لا أرضى حتى تقول أنت خلية طالق. فقال ذلك، فقال عمر: خذها بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد وقال: أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها ويخلى عنها فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت من العقال. فأراد الرجل بذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. هذا عمر رضي الله تعالى عنه عمل هنا بالنية لأن هذا كناية، كناية عن الطلاق. والكناية هنا وفي باب الطلاق لا تقع إلا إذا نوى الطلاق، فإذا نوى غير الطلاق فلا تقع بالكناية. فعمر رضي الله تعالى عنه نظر إلى نية القائل، فنيته أنه لا يطلق زوجته، فلذلك أمره ببقاء عصمة الطلاق. قال: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله، وفي الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لو كان يريد بينه، يعني يريد بكناية الطلاق الطلاق،